وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. ابتداء أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء مع إخوة في الله في بيت من بيوت الله لتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الميراث النبوي الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس صحابته بعده لتعليم الناس وبث العلم، فذهب أبو هريرة رضي الله عنه فوجد الناس لاهين في الأسواق فقال: ما لكم تضربون في الأسواق وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد؟ فهب الناس للمساجد يظنون أنه شيئا من الدنيا، فقال: ميراث رسول الله حديثه الذي ورثه، وهو أفضل ما تقضى به الأعمار أن ينشغل الإنسان بتدارس الكتاب والسنة، لأن النفس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأعظم الحق هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والدرس المقرر كما هو معلوم شرح الأربعين النووية المنسوب لابن دقيق العيد. الأربعين النووية هي 42 حديثا جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسبت إليه فقيل الأربعين النووية، وهي 42 حديثا واشتهرت بالأربعين، وذلك لأن العرب تلغي الكسر، فمن كان يملك مثلا 38 شاة قالوا يملك 40 فيجبرون الكسر، ومن كان يملك مثلا 42 قالوا يملك 40 فيلقون الكسر، وهكذا. وهذا منه، هي 42 حديثا وسميت بالأربعين جبرا للكسر. وقد جمع الإمام النبوي رحمه الله تعالى من الأحاديث التي قيل عنها أن مدار الإسلام يدور عليها، فهي حديث جوامع، كل حديث منها يدور عليه جملة من الأحكام والآداب، فبعضها قيل عنه أنه ربع الإسلام، وبعض الأحاديث التي ذكرها قيل عنها أنها ثلث الإسلام ونحو ذلك، وجمعها رجاء أن تكون من العلم الورث بعده. وذكر في المقدمة طرفا من الآثار التي تحث على جمع 40 حديثا. والإمام النووي إمام مبارك في تأليفه، فقد سارت بمؤلفاته الركبان، فلا يكاد يخلو مسجد أو مدرسة أو منزل من رياض الصالحين الذي جمعه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتشر هذا الكتاب كسائر كتب انتشارا عظيما. والسر في ذلك والله أعلم صدق مؤلفه وإخلاصه وإخلاصه لله، فإن الصدق له آثر عظيم في العمل. هذا الكتاب تولى الأئمة شرحه، ومما انتشر هو الشرح الذي بين أيديكم المنسوب لابن دقيق العيد. وأصل هذا الشرح 4 مخطوطات، مخطوطتان منه منسوبة للحافظ بن حجر العسقلاني صاحب الفتح، ومطبوع أيضا ومنسوب إليه، وشرح ومخطوط مكتوب على طرته شرح ابن دقيق العيد ومنسوب إليه وطبع، وشرح منسوب لابن فرح الأندلسي. والظاهر والله أعلم أن الشرح هذا لا تصح نسبته لابن دقيق العيد مع شهرة النسبة، فالشرح ليس لابن دقيق العيد عند التحقيق لعدة اعتبارات. أولا، لأن من ترجم لابن دقيق العيد لم يذكر هذا الشرح من مصنفاته. والسبب الثاني أن نفس المؤلف ابن دقيق العيد لم يذكر في كتبه وثنايا شرحه إحالة إليه. والأمر الثالث اختلاف المخطوطات في النسبة، فبعض المخطوطات تنسب الكتاب لابن دقيق وهي مخطوطة واحدة، وبعضها ينسبها للحافظ بن حجر وهي مخطوطتان، ومخطوطة تنسب الشرح لابن فرح الأندلسي. الظاهر والله أعلم أن هذا الشرح هو لابن فرح الأندلسي، لأنه مشهور أنه شرح 40 بخلاف ابن دقيق العيد. هذا ما يتعلق بنسبة الكتاب. وسنتجاوز مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك شرح المقدمة سنتجاوزه، إلا إشارة لبعض المخالفات العقدية التي وقع فيها المؤلف رحمه الله تعالى. فمنها قوله في شرح المقدمة: أي باسم المعبود بحق، يعني يشرح بسم الله الرحمن الرحيم، قال أي باسم المعبود بحق الواجب الوجود، الواجب الوجود. وهذا مصطلح فلسفي دخل على أهل الإسلام من ترجمة كتب الفلاسفة، وليس مصطلحا شرعيا، لأنهم يقسمون الموجودات إلى واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، ثم يرتبون عليها أحكاما عقلية. وأغنانا الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم عن افتراع الألقاب أو الأوصاف لله عز وجل. وهم كثير من المتكلمين يصف الله بأنه واجب الوجود، وأنه هو الموجود سبحانه الذي ليس في الوجود مثله، حتى ينفي الصفات ولا يرتب عليه صفات، لأن واجب الوجود واحد. فقالوا إذا كان واحدا فلا بد أن لا تكون له صفات، لأنه لا مثيل له ولا نظير له. ونحن نقول كما قال الإمام الشافعي والإمام مالك وسائر الأئمة: نؤمن بالله وبكتاب الله على ما أراد الله، ونؤمن برسول الله وبما قال رسول الله على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أثبته الله لنفسه نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، دون تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. والملاحظة الثانية في قول المؤلف في شرحه للرحمن الرحيم، قال: وأصل الرحمة انعطاف القلب والرقة، وهي في حقه سبحانه وتعالى إرادة الخير لمن يستحقها أو ترك العقوبة لمن يستوجبها. هذا تأويل. الرحمة هي الرحمة، الله عز وجل وصف نفسه الرحمة، وصف نفسه أنه يريد، فالإرادة أمر والرحمة أمر آخر. وتأويل الرحمة بأنها إرادة الخير هذا حرف لللفظ عن معناه، فإن رحمة الله عز وجل واسعة، وهو الرحيم يرحم من يشاء، وهو فر من أن يثبت الرحمة لله عز وجل. ونحن نحسن الظن بأئمة الإسلام أنهم ما أولوا إلا تعظيما لله وحبا لله ورسوله ودفاعا عن دين الله، هذا ما نشهد به. ما أول الإمام النووي ولا الحافظ بن حجر ولا أئمة الإسلام الصفات طعنا في الدين معاذ الله، وإنما فعلوا ذلك من باب أنهم يظنون أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوق، لأنه قال الرحمة انعطاف القلب ورقته، فأراد أن ينفي الضعف عن الله عز وجل، فقال الرحمة في حقه إرادة الخير. نحن لا نوافق على أن ما كان قائما في الإنسان من صفات هو بذاته قائم بالله عز وجل، فإن الإنسان له يد، وللحيوان يد، وللباب يد، والمقتضى العقلي يدل على أن لكل واحد يدا تناسبه، فكذلك الإنسان له رحمة وهي لائقة بضعفه وانكسار قلبه، ولله رحمة لائقة بكمال ذاته وعزته وقدرته. فلا تلازم بين إثبات الصفة للإنسان أن تنفع عن الله عز وجل. وهذه هي القاعدة التي أوقعت أهل التأويل والتعطيل في صفات الله عز وجل، يأتون إلى صفة من صفات الله فيرون أن الإنسان يتشبه بهذه الصفة، والله يقول ليس كمثله شيء، فيحاولون أن ينفوا هذه الصفة عن الله تعظيما لله حتى لا يشابه المخلوقين. نقول لا يلزم من إثبات الصفات المشابهة، والقرآن أشار لذلك، قال ليس كمثله شيء، ومع ذلك وهو السميع البصير، أي مع أنه ليس كمثله شيء فله السمع وله البصر، ومعلوم أن للإنسان سمع وبصر لائق بضعفه وذاته وانكساره، ولله عز وجل سمع وبصر لائق بعظمته وجلاله وكماله. هذا ما اقتضى التعليق عليه في المقدمة، ونتجاوزها إلى الحديث الأول، وهو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال: رواه إمام المحدثين، وفي بعض النسخ رواه إماما المحدثين بالتثنية، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. الأحاديث بدرجتها تتفاوت، فأعلاها ما اتفق عليه الشيخان، والمتفق عليه هو أن يرويه البخاري ومسلم من نفس الصحابي، من نفس الصحابي، فهذا يسمى متفق عليه، أن يرويه البخاري عن ابن عمر ويرويه مسلم عن ابن عمر، فهذا يسمى متفق عليه، وهذا أعلى درجات الصحة في الحديث. ثم يليه في الصحة ما رواه البخاري رحمه الله، ثم بعد ذلك ما رواه مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرطيهما، على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يدخل في كل أبواب الإسلام، لا يخلو عمل من الأعمال إلا وحديث النيات يدخل فيه. إنما الأعمال بالنيات، أي حصر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، فمن عمل عملا من العبادات دون نية فلا عبرة بعمله. مثال ذلك: لو أن إنسان اغتسل على هيئة الوضوء، تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى للتبرد أو للتنظف، ثم حانت الصلاة فقيل له: صل، قد حانت الصلاة. فقال: أنا قد توضيت قبل قليل. فهذا لا ينفع وضوءه، لأنه لم يقم بهذا الوضوء لله عز وجل لفقدانه النية. والتدقيق في النية يدخل الإنسان في باب الوسواس، والأصل أن كل أعمال المكلفين العاقلين تصدر عن نية، تصدر عن نية. لذلك قال الفقهاء: لو أن إنسانا صلى وسقط عليه شيء ثم هوى على هيئة الركوع تفاديا لهذا الشيء ثم قال: أنويها ركوعا، لا يصح منه، لأنه ما هوى أول ما هوى ناويا للركوع. فهذا الحديث يدخل في كل أبواب الإسلام، لأن العبد إما أن ينوي بقلبه، والنية محلها القلب، وهذا هو إجماع الصحابة، لم يرد عن أحد من الصحابة ولا إما المتبوعين التلفظ بالنية. يدل على ذلك لما جاء المسيء لصلاته فصلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم فصل فإنك لم تصلي، وأعاد صلاته مرة ومرتين وثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر، أي قل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم كبر. لو كانت النية يتلفظ بها لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. فالتلفظ بالنية بدعة محدثة، لأن مكان النية القلب للتلفظ. ومما يحتج به لمن تلفظ بالنية، أي ما يحتج به أهل التلفظ، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بالحج فقال: لبيك اللهم حجا، قالوا هذا تلفظ بالنية. نقول الجواب عن هذا أن هذا هو دخول بالنسك كدخول المصلي للصلاة بقوله الله أكبر وليس تلفظا بالنية. لذلك لو تلفظ بالنية وهو وانعقد قلبه على شيء آخر لا أوخذ على ما في قلبه. لو قال لبيك اللهم حج متلفظا بها وهو يريد أنها حج عن فلان فإنها تكون حجة عن فلان مع أنه تلفظ بلبيك حجا لنفسه. هذا الحديث يقول أهل العلم أنه حديث غريب حتى ذكر الشارح ذلك قال وهذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله. هذا مصطلح أهل الحديث يقسمون الحديث إلى متواتر، متواتر لفظي ومتواتر معنوي. والتواتر اللفظي هو أن تتواتر ألفاظ الحديث أو تواتر قدر مشترك فيه فيقال هذا حديث متواتر، كحديث من كذب علي متعمدا، هذا تواتر كثيرا. المتواتر هو أن يرويه من أول السند من الصحابة عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم يرويه عن الصحابي عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهكذا إلى آخر السند. فإن المحدثين يحكمون على السند بنظرة إجمالية من أوله إلى آخره فيقول هذا متواتر، أي رواه ابن عمر ورواه أبو سعيد ورواه أبو هريرة ورواه جابر ورواته عائشة وهكذا، ثم رواه عنهم فلان وفلان إلى آخر منتهى، هذا يسمى متواتر. مثل حديث من كذب علي متعمدا، حديث الحوض رواه 50 من الصحابة، حديث المسألة الخفين رواه 70 صحابيا، حتى قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح شيء فقد رواه 70 من الصحابة. ويقسمون الحديث أيضا إلى حديث غريب وهو من يرويه واحد ثم يرويه عنه واحد ثم يرويه عنه واحد ثم يرويه عنه واحد وهكذا. هذا الحديث غريب، ما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، مع أنه حديث في الصحيحين وحديث ثابت، ما رواه أحد من الصحابة حديث إنما الأعمال بالنيات إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيمي، وهكذا في كل طبقات السند رواه راو واحد، فهو حديث غريب. قال وهو حديث مشهور بالنسبة لآخره. المشهور قال هو من رواه ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة، هذا الحديث ما رواه ثلاثة، وسماه الشارح حديثا مشهورا أي أنه اشتهر، لا يقصد المشهور الاصطلاحي عند أهل الحديث، لأن لو طبقنا قواعد أهل التحديث على هذا الحديث كان غريبا، وإنما يقصد أنه مشهور، وهو لا يخفى على الشارح الحديث المشهور من الحديث الغريب، يقصد أنه مشهور أي انتشر واشتهر، هذا قصده بالمشهور. إنما الأعمال بالنيات، اختلف أهل العلم في تقدير المحذوف فقالوا إنما الأعمال صحتها بالنيات أو كمالها بالنيات أو وجودها بالنيات، أي لا يوجد عمل إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن نوى وجه الله فله ذلك، وإن نوى الناس فله ذلك، لكل امرئ ما نوى. والنية تميز بين العبادة والعبادة الأخرى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وصلى في الفجر ركعتين لا تختلف عن ركعتي الفجر إلا بالنية، هذه ركعتان وهذه ركعتان، لكنه لما نوى هاتين الركعتين أنهما سنة الفجر كتبت له سنة الفجر، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما نوى أن هذه صلاة الفجر كانت صلاة الفجر، فالنية تميز بين العبادات نفسها وتميز بين العبادة والعادة أيضا، كما قلنا في من اغتسل على هيئة الوضوء يريد النظافة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا تفريع على النية، أي أن من ترك بلده مهاجرا يريد الله ورسوله فله الله ورسوله، يكتب الله له أجره. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، بينما في الأول أعاد المذكور. والسر في ذلك والله أعلم لتعظيم المذكور الأول، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، تعظيما لشأنهما. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، تحاقرا له لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يعد اللفظ احتقارا له. هذا الحديث ورد في سببه أنه لمهاجر أم قيس، قالوا أن هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، هذا الأثر رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود أن رجلا هوى امرأة فقالت: مهري منك أن تهاجر من مكة إلى المدينة، فهاجر إليها وأسلم، فدعي بمهاجر أم قيس، رواه سعيد بن منصور بإسناد صححه الذهبي والمزي. فقالوا أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهجرة. وممن أيد ذلك ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة، وكذلك ذكر هذا السبب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: روي أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر من مكة، والظهر والله أعلم أنهما قصتان مختلفتان. نعم، ثمة رجل هاجر لامرأة فسمي بمهاجر أم قيس، لكن لا علاقة بين الحديث وبين هذا السبب، وقد أنكر هذا السبب الحافظ المحدث الكبير ابن حجر العسقلاني، قال: لم أرى في طرق الحديث ما يقتضي ذلك، يعني رأيت كل طرق حديث إنما الأعمال بالنيات، لم أرى طريقا واحدا أشار إلى أن سبب الحديث الرجل المهاجر لأم قيس، فهما حادثتان مختلفتان. وقرر البحث أيضا العلامة البحاثة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. نحن لا يمكننا أن نقرأ الشرح قراءة السردية، لأن القراءة ليست من عمل المعلم في الأصل، ولأن أيضا الوقت لا يتسع، يعني هي 8 محاضرات في شهرين، لا يمكن أن نأتي على الكتاب بالقراءة، لكن نشير إشارة. لذا أنا أنصح الإخوة أن يحضروا ويقرأوا الأحاديث قبل المجيء، ثم إذا كان ثم إشكالات أو شيء من هذا نحاول أن نعلق عليه بما يفتح الله. الحديث الثاني أيضا حديث عمر رضي الله عنه، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، لما؟ لأنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، والمسافر في ذلك الزمان لا تكون ثيابه بهذا البياض ولا شعره بهذا السواد، بل يتأثر بالغبار وحر الشمس. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه. وهذه من احترام أهل العلم للاستفادة من علمهم، أن يكون طالب العلم متواضعا باذلا نفسه للتعلم. لذا قيل: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. جلس على هذه الهيئة إشعارا بالتعلم والرغبة بما يلقى إليه. قد اختلف أهل العلم بأن ووضع كفيه على فخذيه، هل هما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم أو على فخذي نفسه؟ قولان لأهل العلم، ورجح بعضهم رواية النسائي. الإمام مسلم ما روى إلا فوضع كفيه على فخذيه، وهي محتملة على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام أو على فخذيه على فخذي نفسه. وروى النسائي قال: فوضع يديه على ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية صريحة. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ولم يقل يا رسول الله إيهاما للناس أنه لا يعرفه. قال: أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذا محل تعجب، كيف تسأل عن شيء تقول إن صدقت، هذا هو الحق، هذا يدل على أنك تعرف هذا. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: الصدق. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمراتها. أمراتها جمع أمارة، يعني علاماتها وأشراطها التي تدل على وقوعها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق هذا السائل، فلبثت مليا، أي أنا يا عمر برواية الضم، فلبثت إسناد الفعل إلى الفاعل، فلبثت أنا يا عمر مليا، وفي رواية فلبث مليا، يعني هو الملي المدة من الزمن. ثم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه مسلم، مع أن هذا الحديث رواه البخاري، وقلنا أن الحديث رواه البخاري ومسلم يكون متفق عليه. لم يقل هنا الإمام النووي متفق عليه لاختلاف الصحابة، لأن البخاري رواه عن أبي هريرة ما رواه عن عمر، فكان الحديث غير متفق عليه باصطلاح. فرواه البخاري من حديث أبي هريرة بنحو من هذا السياق. هذا الحديث فيه بيان الإسلام والإيمان والإحسان، فيه أركان الإسلام. فإذا قيل لك: ما أركان الإسلام؟ فالأركان الإسلام خمسة، ما هي؟ شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه الخمسة هي أركان الإسلام. ما دليلها؟ دليلها حديث عمر. ما أركان الإيمان؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خير وشر. هذه أركان الإيمان الستة. لا يصح إيمان عبد إلا بها. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته أنه مستحق العبادة وحده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله. ينقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن أن لله ملائكة مخلوقون من نور لا يعلم عددهم إلا الله، ونؤمن بأن لله رسل، وأن الله بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذا إيمان إجمالي. الإيمان بالكتب أن الله أنزل الكتب، هذا يسمى الإيمان. الإيمان التفصيلي أن نؤمن بما علمنا منه، فنؤمن أن الله أرسل نوحا، أرسل هود، أرسل صالح، أرسل إبراهيم، هذا إيمان تفصيلي، أرسل إدريس. من أنكر الإيمان بالرسل كفر. قال إيه من قال أن الله لم يرسل الرسل ولا بعث رسولا هذا كفر، لأنه اختل ركن من أركان الإيمان فسقط إيمانه. كذبت قوم نوح المرسلين. كم أرسل لقوم نوح؟ وجاء بالجمع، قال كذبت قوم نوح المرسلين، لأن تكذيب برسول واحد تكذيب من كل الرسل. كذبت قوم نوح المرسلين. فمن أنكر أن الله أرسل الرسل هذا كفر، لكن من أنكر الإيمان التفصيلي يعلم. يعني قال الله ما بعث نبي اسمه إدريس، أنا أول مرة أسمع بإدريس، يعلم هذا. قال الله ذكر في القرآن إدريس وأن الله بعثه، فهذا ما يكفر مباشرة حتى تقام عليه الحجة. وكذلك الإيمان بالملائكة، من الإيمان الإجمالي كل مؤمن يؤمن أن لله ملائكة، أن الله خلق ملائكة وهم عباد مكرمون. لكن الإيمان التفصيلي أن ميكائيل موكل بالقطر، أن جبرائيل موكل بالوحي، أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، أن ملك الموت موكل بقبض الأرواح، هذا يسمى إيمان تفصيلي. وأن من صفاتهم كذا، وأن الظلام كذا، وأن الجبريل 100 جناح وكل جناح. من أنكر شيئا من هذا عن جهل يعلم ولا يكفر. لكن من أنكر الإيمان بالملائكة كلية أو قال هم أرواح خير خلق الله، أو هي عبارة عن إرادة الخير، هذا يكفر لأنه كذب القرآن. وكذلك بالنسبة للكتب، ينقسم الإيمان إلى إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي على ما سبق بيانه. وهذا الحديث يدل على أن الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، وهذه أعلى المراتب، أن يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل، كأن الله أمامه وهو يصلي، كأن الله معه في خلوته فيذكر الله كأنه يراه، هذا غاية ما يكون من الإيمان. والمرتبة الأخرى الأقل منها أن يعبد الله، أن تعبد الله كأنك تراه أو تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإن يستحضر رؤية الله عز وجل. ولا يعبد الله كأنه يرى الله، لكن يعبد الله وهو مستحضر أن الله يراه، وهذه أقل من المرتبة الأولى. والإحسان لو قيل ما مرتبة الإحسان، قل مرتبة الإحسان واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة واحدة. والإيمان قلنا أن له ستة أركان، والإسلام له خمسة أركان. الإيمان باليوم الآخر، قال شيخ الإسلام تيمية يدخل بالإيمان باليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت، فإنه من الإيمان باليوم الآخر، يعني من سؤال الملكين، من نعيم القبر وعذابه، من اتساع القبر على صاحبه، هذا يدخل بالإيمان باليوم الآخر. وليس المقصود بالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بيوم القيامة، بل التصديق بكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. والإيمان باليوم الآخر يقول ابن القيم رحمه الله أن الإيمان بالبعث هذا يقتضيه العقل، هي قضية عقلية، يعني حتى العقل ما ينكر انبعاث الأرواح من جديد، لأن الله ذكر ذلك في القرآن، قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق النفس، هذا دليل عقلي، كيف تستبعد أن الله يعيدك وأن ترى خلقا أكبر منك؟ أفعينا بالخلق الأول، يعني العي هو التعب والعجز، وقال ما حجزنا عن الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أي في شك وريب من أن الله يخلق الخلق من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده. وعقيدة السنة الجماعة أن الله لا يخلق خلقا جديدا بل يعيد الأجساد كما هي، فيعيد الجلد نفسه والعظام نفسها، فهي التي ستنعم أو التي تعذب، لكن الله يحسنها إذا دخلت الجنة، بخلاف ما يقول بعض المعتزلة أن الله يخلق خلقا جديدا، وهذا ينافي أيضا الحكمة، لأن الخلق الجديد هذا لا يستحق العذاب إن كان منعما، ونعم لا يستحق أن يعذب لأنه لم يعمل. الله عز وجل يعيد عينيك بذاتها، يعيد لحمك بذاته، يعيد العظام بذاتها، كما بدأنا أول خلق نعيده. فقضية البعث قضية يقول ابن القيم يدل عليها العقل، لكن تفاصيل ما يكون من البعث هذا لا مصير إليه إلا عن طريق الوحي، يعني الصراط والميزان وتطاير الصحف ووزن الأعمال ووزن الذوات، هذا لا يمكن أن يتوصل إليه الإنسان إلا عن طريق الوحي. ومن أعظم القضايا التي دار بين الأمم ورسلهم الخلاف فيها هي قضية الإيمان باليوم الآخر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ونسأل عز وجل أن يثبت إيماننا اليوم، وسائل التواصل تعج بالتشكيك بهذا، وهذه إحدى الحروب على الإسلام اليوم، هو تشكيك المسلمين في مسلماتهم. ما كنا نسمع يعني قبل يعني 20 سنة حتى الذي في نفسه شيء من ذلك لا يستطيع أن يصرح، لكن الآن من خلف هذه الوسائل يأتي باسم مستعار ويبثق لنقول إن في بحث يوم القيامة، لماذا تصدق بهذا مع أن أدلة البحث واضح العيان، واضح العين، لأننا نرى الظالم يظلم وينجو الدنيا، وهذا خلاف الحكمة، لا بد من يوم ينال فيه الظالم جزاءه، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل بين الخلائق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والأدلة قلنا العقلية، لأن ما يمكن أن تأتي الإنسان ينكر الكتاب والسنة أو يشكك فيه ما تقول الإيمان باليوم الآخر، قال الله تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا، هو ما يؤمن بالقرآن أصلا، هذا يحور بالعقل. والحمد لله ما إنه لا يوجد شيء في كتاب الله ولا سنة الرسول يعرض العقل أبدا. شيخ الإسلام ألف كتابا في الرد على الرازي سماه درء تعارض العقل والنقل، أن ما في تعارض بين العقل والنقل. الإسلام في عقائده أشياء، هذه القاعدة إذا فهمت طيب، الإسلام في عقائده أشياء قد لا يدركها العقل، ما ندركها على حقيقتها، لكن لا يستحيلها. يعني ما في شيء بعقائد الإسلام مستحيل، يعني عقلا مستحيل. يعني بعض العقائد التي تظن أن الإله واحد اثنين ثلاثة وأنهم واحد، هذا يستحيل عقلا. كيف أن الثلاثة واحد؟ هذه مستحيل عقلا. الإسلام يقول شيخ الإسلام لا يوجد في عقائده مستحيل عقلا، لا يوجد في عقائده مستحيل عقلا، لكن قد يوجد في عقائده ما لا يمكن إدراكه كاملا. مثال ذلك، لو قال قائل أن ثمة السيارة تطير، تطير وتطير في الهواء وتتزود بالوقود في الهواء ثم تتنقل بالهواء، من حيث الاستحالة هل هذا مستحيل؟ يعني مستحيل العقل ما يدرك، ما يمكن أن يقبل هذا؟ لا، من حيث الاستحالة. لكن من حيث الإدراك نحن ما أدركنا هذا الشيء، أحد أدرك هذا الشيء ورآه. فكذلك عقائد الإسلام، لا يوجد بالإسلام في عقائده شيء مستحيل عقلا، لكن قد يوجد شيء لا تدركه العقول على كنه الكامل. وأيضا من الإيمان الإيمان بالقدر، والقدر هو سفر الله في الأرض كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والخوض في القدر ليس من منهج الصحابة، لأن الإنسان يأتي إلى حد من أعظم أسباب الضلال اليوم عدم معرفة حدود العقل. الآن لو أتيت لأي إنسان مسلم أو غير مسلم في أي بيئة في أي مكان، قلت هل البصر له حد؟ البصر الإنساني لا حد ينتهي إليه ولا ما لا حد؟ لا حد. السمع لا حد ينتهي إليه. كذلك العقل، العقل هذا هو سبب الضلال، أنه يريد أن يقحم عقله في أشياء أكبر منه. العقل نقول العقل له حد، إذا شعر الإنسان بهذا ثبت الإيمان في قلبه. العقل له حد يفكر فيه في أشياء خلف المادة ما يستطيع، لو بحث العقل فيها ما وصل إلى نتيجة. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يأتي إلى أحدكم يقول من خلق السماوات، يقول الله، من خلق الأرض، يقول الله، يقول من خلق الله، قال فمن وجه ذلك فلينتهي، وفي رواية يقول آمنت بالله ورسوله، وفي رواية فلينفث على يساري ثلاثا، وفي رواية فليقرأ قل هو الله أحد، لأن هذا الشيء لا مجال للعقل فيه. وقد ورد في بعض الآثار الإلهية أن نبي من الأنبياء يريد أن يعرف حكمة الله في هذا وهذا وهذا. أظن ذكر هذا الأثر أبو نعيم، قال أن نبيا من الأنبياء يرقب بئرا في الصحراء، فجاء فارس على فرس واستسقى من البئر، ثم سقطت صرة من الماء ثم ذهب ما فقدها، ثم بعد ذلك أتى صاحب شياه فاستسقى من البئر ووجد هذا المال فأخذه وذهب، ثم بعد ذلك أتى شيخ كبير وشرب من البئر وجلس، ثم تفقد الفارس ماله فقال آخر ما وقفت عليه هو البئر، فرجع إلى البئر فما وجد أمامه إلا الشيخ الكبير، أين مالي؟ قال أي مال؟ أنت أتيت بعدي المال ما المال، ثم قتله. فسأل النبي ربه، ربه لما قتله وهو بريء؟ فقال الله عز وجل فيما أوحى لي أن هذا الشيخ وجد أبا الفارس في طريق فقتله وضاع دمه، فقدر الله عز وجل بحكمته أن يكبر ابنه وتحصل هذه المشكلة ثم يقتله قصاصا عن أبيه. لا، هذه حكمة مخفية. فقال هذه عرفتها. طيب يا رب، هذا أخذ المال وغنم صاحب الغنم. قال إن أبا هذا الفارس وجد أبا صاحب الغنم في طريق فغصبه ماله وهرب، فعوضته ماله. ثم قال، يعني كما جاء في الأثر، لا تسأل كل شيء لماذا هذا حصل كذا، لا بد أن نؤمن إيمانا كاملا تاما أن من أسماء الله الحكيم. والحكيم في اللغة من الحكم، وهو المنع، وسمي الحكيم حكيما لأنه يمنع نفسه من السفاهة والعبث. فتقول العرب فلان حكيم، يعني منيع لنفسه عن السفاهة والعبث. فالله من أسماء الحكيم، ومن معانيه أن لا يضع شيئا إلا بحكمة، فالعبث منزه من الله عز وجل عنه. لكن هو شرط أن تعرف لماذا الأمة في ضعف، لماذا تكالب عليها الأعداء، الله أعلم. لا شك أن هذا هو عين الحكمة، هذا عين الحكمة بلا شك. الإنسان يؤمن بالقدر، لكن ليس معنى الإيمان بالقدر أن لا يسعى في الأسباب، فإن هذا من أسباب تمكن دول الاستعمار في بعض البلاد، أنهم دفعوا ببعض مشايخ الطرق إلى السطح، لأنهم يقولون أن هذا الاستعمار وأن هؤلاء الأعداء هم من قضاء الله وقدره، فلا بد أن تؤمنوا ولا يمكن أن تدفعوا قضاء الله وقدره. فكانت الحملات الصليبية خاصة على مصر يغذون هؤلاء ويبرزونهم أنهم هم علماء الأمة. لما؟ لأنهم يثبتون، نعم هو من قضاء الله وقدره، لكن ما قال الله إذا أتاك قضائي وقدري لا تفعل الأسباب. لذا لما جاء السارق إلى عمر قال أنت سرق؟ قال نعم يا أمير، إني سرقت بقدر الله. الله القدر. قالوا نحن نقطع يدك بقدر الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارات جمع مارة بفتح الهمزة، وهي العلامة. وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين في الجملة، علامات صغرى وعلامات كبرى. والعلامات الكبرى هي العشر، وجاء أن العلامات الكبرى كانفراط الخرز من المعقود، أنها تأتي متتابعة. والعلامات الصغرى كثر، ومن أحسن المؤلفات المعاصرة في هذا الرسالة العلمية ل الدكتور الشيخ يوسف الواب الأشراط والساعة، فإن حرر هذا تحريرا جيدا. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. الأمة هي الجارية ملك اليمين، تلد ربتها، وفي رواية ربها، والرب هو السيد. كيف هي جارية وتلد سادة أو تلد ربتها يعني سيدتها؟ قيل أنه يكثر التسري في المسلمين والفتوحات حتى تصل الإماء إلى بيوت الخلافة، فيطأها الخليفة فتلد من، فيكون هذا السيد، هذا السيد على هذه الأمة وعلى الأمة. هذا من المعاني، ومن المعاني التي رجحها الحافظ ابن حجر، ويمكن الواقع يرجحها أيضا. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد المرأة من يكون سيدا عليها يسومها سوء العذاب. قال هذا إشارة لكثرة العقوق، هذا الذي رجح الحافظ ابن حجر في شرح الحديث في البخاري. كيف تلد المرأة السيد عليها المفروض يكون هذا خادم لها لأنها أمه. قال أن تلد الأمة ربها سيدها من يعقها كأنها هي خادمة عنده. هذه من المعاني التي رجحها الحافظ في الفتح. وهو ذكر هذا المعنى لكن نحن زدنا عليه أنه اختيار الحافظ بن حجر. وأن ترى الحفاة العراة العالة، عالة جمع عائل، كقالة جمع قائل، وهو الفقير، الفقير. أن ترى العالة رعاء الشاء الذين يرعون الشاء يتطاولون في البنيان، أي بعدما كانوا في حالة ضعف صاروا أهل بنيان. أهل العلم اختلفوا في تفسيرات هذه الأمارات لكنهم اتفقوا على معنى واحد، اتفقوا على تبدل الأحوال. كل من شرح هذا الحديث قال هذا يدل على تبدل الأحوال. تلد الأمة ربتها ترى الحفالة رعاء العالة رعاء الشاء، هذا يدل على تبدل الأحوال. كذلك آخر الزمان تتبدل الموازين، هذا علامة على قرب الساعة. وأذكر أن في شرح شيخنا رحمه الله في شرح لهذا الحديث الشيخ محمد بن صالح الثمين في آخر دورة له ثم التي توفي بعدها في ربيع الأول عام 21 و400 وألف، لما شرح هذا الحديث قال إن تطاول الفقراء رعاء الشاء في البنيان فجاءه رجل فسأله فقال يعني اليوم شوف أهل البادية كانوا يتطاولون في البنيان. قال الله أعلم ما أدري، يمكن يجي وقت يتطاولون أكثر. قل ما أدري هو هذا المقصود الحين ولا لا. قال فلبثت مليا، أو لبث مليا يعني جبريل يعني زمنا كثيرا. ثم قال يا عمر تدري ما السؤال؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يردون العلم إلى الله ورسوله. الأمور المعلومة تنقسم إلى قسمين، أمور كونية هذه لا يجوز أن ترد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول متى انزال المطر؟ قل الله ورسوله أعلم، هذا ما يجوز. متى قيام الساعة؟ الله ورسوله أعلم، هذا ما يجوز، أحد يعلم ذلك إلا الله. وأمور شرعية هذه ترد إلى الله ورسوله، يقول الله ورسوله متى، ما حكم مثلا زكاة من ملك مثلا 40 شاة؟ يجوز يقول الله ورسوله أعلم. لكن في حياته، إذا جاء في صحيح البخاري أن عمر لما سأل الصحابة عن مسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أعلم، ما قال الله ورسوله أعلم، لأن سلم توفي وانقطع عمله عليه الصلاة والسلام. ففي حياته كان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هل جبريل هو المعلم ولا هو السائل؟ ها؟ هو اللي علم قال الإيمان كذا وسأل. قالوا إذا سأل السائل بقصد نفع الآخرين فكأنه هو المعلم، هو سأل حتى تعلمون، هو لا يعرف، لذلك قال صدق. قالوا فكان لما كان سؤاله لأجل أن ينتفع الآخرين كان كأنه هو المعلم. وهل علم كل الدين هذا الحديث في كل الدين كل الأحكام؟ ها؟ قطعا لا. لماذا قال علمكم دينكم؟ قال علمكم كليات دينكم أو أساس دينكم أو قواعد دينكم. فإذا قيل لك كيف، يقول ما معنى أتاكم علمكم دينكم، ما شرح أحكام الطلاق والعارية والغصب والأطعمة والأيمان، وهذه لها أحكام. المقصود أن يعلمكم كليات دينكم أو قواعد دينكم أو أهم ما يذكر في الدين وما يقوم عليه الإيمان. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام والإيمان متغايران، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الإسلام شيء والإيمان شيء، فهما إذا اجتمع كان معناهما متغاير، وإذا افترق يدخل الإيمان في الإسلام والإسلام في الإيمان. قالوا أن الإسلام هو للأمور الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام، هذه أمور ظاهرة، والحج والإيمان الأمور القلبية، تؤمن بالله ملائكته كتبه ورسله، هذا إيمان قلبي ويدخل حدوده الآخر. وقد جاء القرآن في التفريق بين الإيمان والإسلام، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، هذا يدل على أن الإيمان غير الإسلام وأن الإيمان أعلى من الإسلام. هل الإيمان على درجة واحدة؟ لا شك أن الإيمان عقيدة للسنة والجماعة أنه متفاوت، ليس إيمان أحد الناس كإيمان الصحابة. والإيمان في عقيدة للسنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، ما ينفك أحدهم عن الآخر، ما في إيمان بس قول أو إيمان بس عمل. إذا سمع كلمة الإيمان فهي تعني بالشرع قول وعمل واعتقاد. لو إذا قال قائل أتى دخل زيد المسجد، هل تتصور أن زيدا دخل المسجد دون رأسه؟ ها؟ كذلك الإيمان كامل الإيمان لذلك. وهذا من ما اختلف فيه الفرق الإسلامية، لكن قوله للسنة والجماعة وما أجمع عليه الأئمة الأربعة أن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح الأركان. ما في إيمان بس بالقلب. وقول العامة الإيمان بالقلب هذا عقيدة فاسدة، هذا عقيدة المرجئة، يقولون الإيمان بالقلب، لا الإيمان مو بالقلب، الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. ولو كان الإيمان في القلب لظهر على الجوارح، وإلا لكان إبليس مؤمن لأنه يعرف بقلبه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا مو اعتراف بالقلب. ولو كان الإيمان باللسان لنفع المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، هذا مو إيمان باللسان، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذلك من كان يصلي بالأركان ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة قارئ القرآن مجاهد ومنفق، هذه أعمال أركان، لكنه كان كافرا في قلبه، ولا لا يمكن أن يسعر به النار أول الناس قبل فرعون قبل الكفار وهو مؤمن ولكنه أخل بشيء. لذلك أهل العلم أجمعوا على أن هذا الحديث على الكفار، قرأ القرآن لكنه كافر ما هو مؤمن به، ترك التوحيد، جاهده ما هو مؤمن، مع أن هذا عمل. فالإيمان هو اعتقاد، وكما قال بعض السلف أنه خمس لونات، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، ويزيد الذين اهتدوا هدى، والشيء إذا يزيد دليل على أنه ينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كان من دعاء ابن مسعود اللهم زدني إيمانا زدني يقينا. فالإيمان يتفاوت، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. والحديث الأخير في مجلس هذا اليوم حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، شهادتي أن لا إله الله على أنها بدل من خمس، أو شهادة أن لا إله الله على أنها مبتدأ جديد، وأن محمد رسول الله هذا واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا أيضا يبين أركان الإسلام الخمس، وعاده المؤلف لأهميته وإلا هو داخل في الحديث الذي قبله. ونبه على مسألة أخيرة في هذا الحديث، هذا الحديث جاء في روايتين، رواية البخاري قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، قدم الصوم. لذلك البخاري رتب كتابه على هذا، البخاري قدم في كتاب الصحيح الحج على الصيام بناء على هذا الحديث. الإمام مسلم رواية مسلم رتبت الحديث على هذا، وهذا هو الأشهر والأكثر. إيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، فجاء الحديث بهذه الرواية وجاء الحديث بهذه الرواية أيضا. وعامة أهل العلم قدموا صوم رمضان على الحج، يعني صوم رمضان والحج، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.